قال مباشرة: يا رسول الله ادعو الله نكون منهم. فنظر إليه النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أنت منهم. فقام ثاني مباشرة بالعمي غار منه، قال: يا رسول الله ادعو الله نكون منهم. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ سبقك بها عكاشة. دين قائم على الأمر بسرعة المبادرة وعدم الاتكالية وعدم اتهام الغير وترك النفس. من الأشياء التي ذكرها الله جل جلاله في سورة الكهف والتي حدثت بين موسى والخضر، ومن المؤكد أن الجميع قرأ اليوم سورة الكهف، واللي ما قرأها حيقرأها بعد الجمعة إن شاء الله، لأنها سنة ثابتة أن تقرأ في كل جمعة، لكن ما بدنا نقرأها تقليب صفحات، بدنا نقرأها مع تدبر. من اللي استغرب فيه موسى عليه السلام أن الخضر دخل إلى قرية وطلب من أهلها أن يكرموه ويطعموه، فلم يكرموه ولم يطعموه، فوجد فيها جداراً يريد أن ينقض، بالعمي حيقلب. بالمنطق الطبيعي تقول: أنا شو خصني؟ لا، مش بس شو خصني، وهني ما بيستاهلوا كمان، طلبنا منهم أكل ما ضيفونا، طلبنا منهم طعام ما طعمونا، طلبنا منهم إكرام ما أكرمونا، ونحن مهاجرين وجوعانين ودخلنا عقريتهم. فهذا المنطق الذي تحدث به موسى. قال موسى للخضر: يعني خذ أجر، ما بدهم يطعمونا، خذ عليه أجر، لاتخذت عليه أجرا. فعندما سمع الخضر كلام موسى عليه السلام قال: هذا فراق بيني وبينك، تعارضني على مبادرة لفعل خير ولو كان أهلها لا يستحقون؟ جدارا يريد أن ينقض، وقف الطريق وجوعان وعطشان وتعبان ومهاجر، فأقام. بالتفسير نزل الحيط رجع عمره من جديد، فأقام. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبينك. عائشة رضي الله عنها تروي في الصحيح: رأى النبي صلى الله عليه وسلم نخامة ما يخرج من الأنف من أذى، نخامة في حائط المسجد، فقام صلى الله عليه وسلم فحكه، أزاله. وعندما سمع أن المرأة التي كانت تقم المسجد، يعني بتنظف المسجد، ماتت في الليل، فكأن الصحابة استخفوا بأمرها فلم يوقظوه صلى الله عليه وسلم، غضب وقال: هل لا أذنتموني؟ ثم ذهب إلى المقبرة ووقف عند قبرها. وهذه سنة مهجورة، إذا فاتتك صلاة الجنازة، الصلاة على الميت، أن تذهب إلى المقبرة وأن تقف على القبر وأن تتوجه إلى القبلة ثم تصلي على الميت في المقبرة. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المقبرة ثم وقف على قبرها وصلى على قبرها تعظيماً لشأنها، لأنها كانت صاحبة مبادرة، وكانت لا تأخذ شيء، كانت هي تبادر، هي تبادر. خلق المبادرة أيها الأحبة في الله ربنا عليه الإسلام. والمبادرة موجودة عند الأمة، لكن عند الكثير منهم فيما يتعلق بأنفسهم. نسمع مشروع بادر، بسمع فرصة لفتح مكان فيه ربح لمشاركة مع أحد بادر، هذه النفس الطبيعية البشرية موجودة. لكن مبادرة لإصلاح الأمور العامة فيما يتعلق بأمور الناس، هذا عند الكثير من الناس إلا من رحم الله ضعيف. لأجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا عندما سمع أن رجلاً كان يمشي في الطريق فوجد غصناً يؤذي الناس. كان من البديهي يقول: هو ما عم بيأذيني، أنا فيني أمرق من حد وكمل طريقي. فنزل عن دبته، أخذ الغصن وضعه جانباً، فقال عليه الصلاة والسلام: دخل الجنة بغصن أزاحه عن طريق الناس. دخل الجنة. لا نستطيع في أي موضوع من المواضيع إلا أن نتذكر أولئك الأبطال الذين أسرونا بكل صفاتهم، وصلتني في الصباح رسالة من دكتور من شمال غزة، اسمه الدكتور حسن محمد قانوع، نسأل الله تعالى أن يحفظه هو ومن بقي من الأطباء المرابطين في غزة المباركة. الرسالة تقول: بدأ الإخوة في شمال غزة وفي جنوبها بمبادرة إصلاح ما تبقى من مستشفيات تعمل جزئياً أو متوقفة عن العمل كلياً، فعاد أهل غزة لترميم مستشفى الشفاء وفي غضون أيام سيعود للعمل، وعاد الإخوة لترميم مستشفى أصدقاء المريض وفي غضون أيام سيعود للعمل. أما بالنسبة للمستشفى الإندونيسي فعاد الإخوة لترميم قسم منه وبدأ بالعمل وفي انتظار ترميم ما تبقى من أقسام، وكذلك في كثير من مستشفيات وميادين غيرها. كان من السهل يقول: وين الدول؟ وين الأموال؟ وين العرب؟ وين الحكومات؟ وننتظر، أنا قاعد وما حدا كان حيحكيهم شيء، محقوقين، طائرات من فوقهم، دبابات من أمامهم، صواريخ عن أيمانهم وعن شمائلهم، وألغام من تحت أقدامهم، ويقومون بمبادرات لهم وللناس. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: المرافق العامة المتعلقة بمجتمع كامل سليم من الواجب المحافظة عليها، مش آداب عامة نحن مندرجها تحت آداب، لا لا، من الواجب. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات، أماكن عامة، ببيتك عمل اللي بدك إياه، ولو معصية أنت متستر بينك وبين الله، لكن في الطرقات العامة ما تجلس. فكأن الصحابة لظروف معينة قالوا: ما لنا من مجالس نبد. قال: طيب اسمعوا الشروط، إن أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. شو الطريق؟ إنسان حتى نعطيه حقه؟ نعم، تشبيه عجيب من الحبيب صلى الله عليه وسلم للطريق أن له حق. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ ولخص النبي صلى الله عليه وسلم هذا بأربع، اسمعها واحفظها. قال عليه الصلاة والسلام: أولاً غض البصر، وبيتبادر لأذهاننا بس نقول غض البصر فقط، غض البصر عن الحرام، وغض البصر عن الحرام أساس، سواء كنت على شرفة بيتك، ولا سواء كنت على برندة البيت، ولا سواء كنت على رصيف، ولا سواء كنت على باب محلك مشوب وحاطط كرسي برا، ولا سواء كنت سهران، ولا في الصباح ولا في المساء، مروءتك وشهامتك كرجل ناهيك على أنه من دينك وإسلامك، إذا مرت جارتك أو أخت لك أو أي امرأة من جيرانك مسلمة كانت أو غير مسلمة، أن تغض طرفك. هذا من مروءة الرجال، من شهامة الرجل. بعض النساء تقول: لا أستطيع أن أمر في حي من الأحياء من الشباب الموجودين على أطراف الطرقات، من أول ما تدخل حتى تخرج لا تترك من أبصارهم. غض البصر هذا من الواجبات. ومن غض البصر، غض البصر عن حوائج الناس. بعض الناس إذا مر جار لهم أو أحد بعد كم كيس مطلع معه على البيت، بقول لمرته: لا، جارنا جايب اليوم بندورة وخيار وخس، وجايب له كم كيلو لحم ودجاج على البيت، بعد ويراقب، والله أعلم إذا أصابه بالعين أو الحسد أو غير ذلك. غض البصر عن الناس، ما لك وللناس، ماذا أكلوا وماذا شربوا وماذا لبسوا وماذا فعلوا وماذا أخذوا وماذا أعطوا. غض البصر عن الناس. إذا ابتليت بأن تكون ممن يجلس في الطرقات، وهذا أصلا من خوارم المروءة، فغض الطرف عن الناس، عن الحرام وعن الحلال. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم، مش أزواجا يعني نساء، أزواج من الدنيا، زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، ورزق ربك خير وأبقى، ارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس. هذا أولا. ثانيا قال عليه الصلاة والسلام: كفوا الأذى. بتكون تعدوا بالطرقات بتغضوا البصر. اثنين، كفوا الأذى. أي أذى؟ الأذى يا إخواني قسموا العلماء إلى قسمين: الأذى اللساني والأذى الفعلي. كيف الأذى اللساني؟ والله هنالك من أخبرني، الحمد لله ليس في حينا لكن في بعض الأحياء، أنه بعض الرجال أو النساء الكبار في السن أو المرضى أرادوا أن ينتقلوا من بيتهم إلى بيت آخر من أجل الذين يجلسون في الطرقات في الليل يسهرون بأصوات عالية قد تكون والعياذ بالله فيها كفر ومسبة وشتائم، قد يخجل الرجل أن يقولها اعذروني لزوجته في بيته، لا يراعي في نساء ولا يراعي في بنات ولا يراعي في كبار ولا في صغار ولا في مرضى، وحدا يحكي معه، ما حدا له معي وأنا أعد بالطريق وأنا حر وغير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كفوا الأذى، إذا عندك أذى كفه عن الناس. أحيانا الضحك، حابب تسهر ما جايك نوم اسهر بمكان بعيد، روح خذ لك شو بستان بهالجبال واسهر فيه واضحك، اجلس في بيتك. أو مار في الطريق بسيارته أصوات الأغاني والموسيقى، حتى يا إخواني اعذروني بين قوسين، حتى بالقرآن لا يجوز أن تؤذي غيرك. أمرر لكم مسألة شخصية بين قوسين، من والأسباب كثيرة، من الأسباب التي دفعتنا لأن نتفكر في إنشاء المركز صلاة الإخوة في الخارج في رمضان وفي التراويح وفي القيام، هذا أمر لا نحبه، مش لا نحب اجتماع الناس، لا نحب أن يكون صوت قراءة الإمام خارج المسجد، لأنه ممكن في مرة مريضة عندنا بالبناي ولا في الحي ما قدرت تسمع الآن قرآن، مش لأنه ما بتحب قرآن، لا تستطيع الآن، تريد أن تنام. الأصل أن لا يؤذى أحد لا بحرام ولا بحلال، أذى الصوت والأذى الفعلي، تشفيط بالسيارات، أصوات الموتسيكات، الأذى بالطرقات، ترك الأوساخ. واعذروني، شوف أحوال المنتزهات الآن بعد أسبوعي، أخبرني أحد الأصدقاء من غير المسلمين وأنا أعتذر لهذا الخبر، نصراني، قال لي يا شيخ ما تزعل مني، قلت له قول، قال لي يا شيخ وصلنا لمرحلة نكره تيجي أعياد المسلمين، قلت له أوف شو السبب؟ قال لي يا شيخ بيطلعوا الناس لعنا، وبفضل الله تعالى مناطقنا حرصنا وقمنا بمبادرات لتنظيفها دائما، لا انتظرنا دولة ولا بلديات ولا غير ذلك، بغض النظر عن تفصيل بهذا الكلام، لكن ينزل العوائل، طبعا إلا من رحم الله، ينزل العوائل فتحت حجة ظاهرين ومبسوطين ونزه وغير ذلك، بيترك كل العدة اللي قعد فيها وانبسط هو ومرته وولاده وبيحمل حاله وبيمشي، من أوساخ ومن قاذورات ومن غير ذلك. لا أريد أن أبتعد كثيرا وأنا أقول هذا متألما من داخلي جدا، انظروا إلى شوارع عرفة بعد يوم عرفة، انظروا إلى شوارع منى بعد منى، أنا حججت بنفسي ورأيت هذا بنفسي. يا أخواني عندنا مشكلة بالتربية فيما يتعلق بهذا الأمر، صليت وحججت لكن من قال لك أن هذا يقل قدرا عن هذا؟ اعذروني يا أخواني، شايف لو أنت جاي تصلي الجمعة الآن وفي سيارة موقفها بمكان تؤذي فيه غيرك من غير المصلين أو من غير المسلمين، أنت بذلك آثم، آثم، مش عم نتكلم إحنا عن آداب فيها سنة ومكروه، إثم إثم، الأذية إثم، كف الأذى أجر ودخول الجنة، الأذى إثم ودخول للنار. هذا من الأمور التي النبي صلى الله عليه وسلم حذر، قال إياكم، عندما أصروا طيب أعطوا الطريق حقه، يعني إذا ما أعطيت الطريق حقه فأنت آثم. غض البصر، كفوا الأذى، ثم قال صلى الله عليه وسلم رد السلام، أن تسلم على الناس مش بسخرية مش باستهزاء حتى تقوم العلاقات والمحبة والأخوة بين الناس وبين الجيران. ثم رابعا قال عليه الصلاة والسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ما أوصلنا إلى ما نحن فيه إلا السكوت عن المنكرات، عندما سكتت الأمة عن المنكرات وكل واحد قال أنا شو خصني، شو هو يوافع علي، أنا ما خصني، يسفل كل واحد حر. لابد أن تنهى عن المنكر، صحيح بالمعروف، لكن لابد أن تنهى عن المنكر. سكوتنا عن المنكرات، من كم يوم أخبرني أحد الشباب ورأينا هذا سابقا وتكلمنا فيه وقلنا إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا أنت مبتلى ومش قادر تمسك ابنك أو بنتك عند التخرج حتى تفرح، أقل القليل ما توقف بنص الشارع. هذا للمرة الثالثة في هذه الأيام القليلة، بنات مسلمين ومسلمات وأبناء مسلمين ومسلمات في منطقتنا يرقصون في وسط الشارع. أخي حتى ما يقول الشيخ زايد تعدى على الناس، أنت تراه حق لك بعيد عن الناس، هذا ممر، أنت بأي حق تقطع طريق؟ مش طريق فرعي، طريق أساسي، طريق عام، تقطع طريق عشان بنات يرقصوا؟ تقطع طريق من أجل شباب يرقصون؟ مبتلى بمعصية، ضب بنتك وابنك ببيتك وعمله اللي بدك إياه ونسأل الله لك ولهم الهداية، لكن قطع طرقات من أجل هذه المناظر؟ فلذلك عندما سكت الجميع، أنا ما خصني الحمد لله ابني مش معهم، ما بيوم الأيام حيصير ابنك معهم، ما بس أسكت أنا وتسكت أنت حنصير أولادنا معهم. فقال عليه الصلاة والسلام: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نسأل الله تعالى أن يصلح أحوالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بمناسبة ذكر موضوع المبادرات وأهميتها، نريد أن نشد على أيدي إخواننا الشباب الذين بادروا في كثير من المناطق اللبنانية وفي كثير من الأحياء الصيدوية لمبادرة الاهتمام بموضوع المقاطعة، ونقول أن هذا فيه أجر عظيم، وهذا فيه أقل الواجب من الوقوف مع أهلنا وإخواننا. ولا تظنن أن هذا لا يؤثر ولا يضر، فالقاعدة الأصولية الفقهية المعروفة عند العلماء: ما لا يدرك كله لا يترك جله، حتى لا يقوم بعض المثبطين ليقول لك ما وقفت على البيبسي وما وقفت على الكولا، ما في عندك مئات وآلاف المنتجات، أو كما قال البعض: طيب قاطع يا شيخ الدولار، إذا لم أستطع أن أقاطع كل المنتجات التي تدعم الكيان الغاصب لا أقاطع شيء. فأنت مطالب بما تستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كل منتج تستطيع أن تتركه وتقاطعه فواجب عليك أن تفعل ذلك. فنضع أيدينا مع أيدي إخواننا ونشد على أيديهم، ونتمنى لهذه المبادرة التي تكلمنا فيها من شهور أن تستمر وأن تزداد، حتى نصل فعلا إلى مدينة مباركة مقاطعة لكل البضائع، وذلك بالمعروف. ليس لأحد أن يتعدى على أحد، ليس لأي أحد من الشباب أن يتعدى على أي دكان أو غير ذلك، لا نريد للفوضى أن تنتشر. الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعروف، أنت عليك أن تلزم نفسك، لا تكلف إلا نفسك. وحرض المؤمنين، حرضوا، انشروا، شجعوا، رغبوا، حتى ينتشر هذا بين الجميع بإذن الله تعالى. والأمر الثاني الذي ينبني أن يبنى على موضوع المقاطعة، وتكلمنا عن هذا سابقا، إحياء فكرة الإنتاج والصناعة عندنا. الكثير اليوم ممن يقوم ليعارض وإن كان غير محق، لكن رأي يقوله: يا شيخ طب الآن بالمقابل البضائع المنتجة من بلدنا أين هي؟ لأصحاب الأموال، لمن وفقهم الله جل جلاله وفتح عليهم من أسباب الرزق التفكر بإنشاء مصانع فيها تلبية لحاجات أبناء البلد والمدينة وإشغال للشباب، فهذا من الواجب الذي لا بد أن نتفكر فيه كذلك في هذه الأيام. أخيراً أيها الحبة في الله، من مقاصد العيد الترويح على النفس، وها قد مر علينا أسبوع كامل من الأحد الماضي إلى الآن، ما يقارب الأسبوع الكامل، وروح فيه كل منا بما يستطيع من علامات قبول أيام ذي الحجة المباركة ومن علامات قبول أيام العيد أن تقوم للأعمال وأن تبادر إليها بسرعة بعد العيد. ترويح النفس مطلوب، قال عليه الصلاة والسلام: روحوا عن أنفسكم فإن النفس تمل كما يمل البدن. فطالما أنك روحت عن نفسك بالحلال فنسأل الله أن يجعل عيدك فيه أجر، لكن الآن بعد العيد. لذلك من المبادرة لشباب المساجد ولجان المساجد والإخوة جميعا أن يسألوا: أين أعمال المساجد الآن؟ إلى أي عمل أريد أن ألتزم فيه؟ أين برامج المساجد؟ روحنا عن أنفسنا وأكلنا وشربنا وخرجنا وجئنا، الآن أرجع حتى ترجع لروحي راحتها. فراحة الروح في مجالس العلم والإيمان وجهد الإيمان. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته، ولا مجاهدا إلا نصرته. اللهم انصر إخواننا المجاهدين، اللهم انصر إخواننا في غزة المباركة، اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. يا رب المستضعفين، يا رب المستضعفين، يا رب المستضعفين، أنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى ضعيف يتجهمنا أم إلى غريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي، إلا رحمتك، إلا رحمتك فهي أوسع لنا. اللهم أنزل على إخواننا في هذا الشهر المبارك رحمات من عندك وبركات من عندك ونصر من عندك وفتح من عندك وفرج من عندك. اللهم أقر عيوننا وعيون المسلمين في العالم جميعا بنصر قريب عاجل. اللهم احقن دماء إخواننا في السودان وفي الشام وفي اليمن وفي العراق وفي لبنان وفي كل مكان تنزف فيه الدماء يا رب العالمين. اجمع على الحق كلمتنا، وانصرنا على من عادانا، ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جمينا، ألف بين قلوبنا واجمع على الحق كلمتنا. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة.